قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني فيما يجوز أن يقتضى من المسلم إليه بدل من عقد عليه السلم وما يعرض في ذلك من الإقالة والتعجيل والتأخير. قال: وفي هذا الباب فروع كثيرة، لكن نذكر منها المشهور. المسألة الأولى: اختلف العلماء في من أسلم في شيء من الثمر فلما حل الأجل تعذر تسليمه. يعني لو لم تسرع لكان يعني أحسن حتى نأخذ العبارات واحدة، لأنك إذا أسرعت يفوتني شيء قد أنشغل. قال: فيما يجوز أن يقتضى من المسلم إليه بدل من عقد عليه السلم وما يعرض في ذلك من الإقالة والتعجيل والتأخير. يعني قد يسلم شخص إلى آخر في ثمر أو في غيره، فإذا حل جاء وقت التسليم لا تكون الثمرة موجودة، فما الذي يفعل؟ هذه واحدة. الثانية: بعد أن أسلم شخص إلى شخص في مبلغ في سلعة ما، تردد بعد ذلك وأراد الإقالة، هل يجوز أن يقيله أو لا؟ هذه أيضا مسألة أخرى. أيضا مسألة ثالثة: هل يجوز أن ينقل السلم إلى غيره؟ بمعنى إذا جاء وقت تسليم البضاعة أو الثمرة فلم يجدها ماذا يفعل؟ هل يؤجلها إلى العام الذي يليه أو أنه يرد إليه حقه؟ هذه أيضا من المسائل التي تدخل ضمن هذا المبحث. قال رحمه الله تعالى: المسألة الأولى: اختلف العلماء في من أسلم في شيء من الثمر فلما حل الأجل تعذر تسليمه حتى عدم ذلك المسلم فيه وخرج زمانه، كما مر في الحديث الذي يعني لم يمض على ذكره إلا قليل. رجل أسلم إلى رجل، يعني أسلف رجلا في نخل، فلما جاء وقت خروج الثمر لم تخرج تلك النخل، وتعلمون هذا، كل من له خبرة في النخل يعلم ذلك، فليس النخل يخرج كل عام، فهناك ما يخرج كل عام وهناك ما تمر عليه أعوام لا يكون له ثمر، حتى وإن بدأ في الثمر قد ينقطع. إذن هذا المراد، لما جاء وقت التسليم لم يكن الثمر موجودا ماذا يفعل؟ فقال الجمهور: إذا وقع ذلك كان المسلم بالخيار بين أن يأخذ الثمن أو يصير إلى العام القابل، لأن الحديث يدل على هذا. فعندما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، إذن الرسول أقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم ذلك الصنيع والعمل. قال: وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن القاسم واحد، وحجتهم أن العقد وقع على موصوف في الذمة وهو باق على أصله، وليس العقد وقع على موصوف في الذمة. أنتم تعلمون بأن السلم هو عقد على موصوف في الذمة، أن تدفع عوضا حالا في عوض موصوف مؤجل في الذمة، يعني أنت تدفع ثمنا دراهم أو دنانير ريالات مثلا على أساس أن يقدم لك هذا الإنسان ثمرة أو بضاعة من البضائع يخرجها مصنعه أو بضائع يأتي بها التاجر، فإذا جاء وقت التسليم لا تكون البضاعة موجودة. فالجمهور يقول: لا يمنع، يؤجل ذلك إلى العام الذي يليه حتى مثلا تعود الثمرة. قال: وحجتهم أن العقد وقع على موصوف بالذمة فهو باق على أصله، وليس من شرط جوازه أن يكون من ثمار هذه السنة، وإنما هو شيء شرطه المسلم به، وإنما هو شيء شرط. كثير من الإخوة يعني يشكون من هذا، وأنا أضع اللوم عليك لأننا تفوتني أشياء كثيرة، بعد ماذا تذكر أن أمور مرت ما شرحت، لما نقرأ كلمة كلمة يكون أنفع، ولا ما الفائدة نكمل الكتاب؟ قال: وحجتهم أن العقد وقع على موصوف في الذمة فهو باق على أصله، وليس من شرط جوازه أن يكون من ثمار هذه السنة، وإنما هو شيء شرطه المسلم فهو في ذلك بالخيار. يعني المسألة كلها تدور أنه إذا أسلم إنسان إلى آخر مبلغا من المال على أن يسلمه مثلا ثمرة، فلما جاء وقت الثمر لم تكن الثمرة موجودة، ماذا يفعل؟ يؤخر ذلك إلى العام الذي يليه، وليس في ذلك شيء. هل هذا من بيع الدين بالدين؟ الجواب لا. وقال أشهب رحمه الله: من أصحاب مالك ينفسخ السلم ضرورة ولا يجوز التأخير، وكأنه رآه من باب الكالي بالكالي. الكالي بالكالي يعني بيع الدين بالدين، والجواب هذا غير صحيح، هذا تعليل غير مسلم، لأنه لو كان من بيع الكالي بالكالي لأنكره الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول قدم المدينة هذه وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فما قال لهم لا تسلفوا إلا في سنة، بل ترك لهم ذلك، وترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان ذلك لا يجوز لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن البيان في حق الرسول صلى الله عليه وسلم واجب، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك الصنيع وأبقاهم على العمل، ولكن بين لهم الطريق السوي الذي ينبغي أن يفعلوه، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فوضع لهم أوصافا وشروطا دقيقة لا بد من الالتزام بها، وأقرهم على المدة التي كانوا عليها. فلو كان ذلك غير جائز لنبه الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه. سفنون رحمه الله ليس له أخذ الثمن، وإنما له أن يصبر إلى قابل. وطلب الحقيقة هو بالخيار، يعني خلاصة القول أن المسلم دافع الثمن مخير بين أمرين: إما أن ينتظر إلى العام الذي يأتي ويأخذ حقه ثمرته مثلا أو بضاعته، وإما أن ألا يريد ذلك فيدفع إليه المسلم إليه حقه، يرد إليه ماله. هذا هو. وقال سحنون ليس له أخذ الثمن، وإنما له أن يصبر إلى القابل. واضطرب قول مالك رحمه الله في هذا. هذه من مزايا المؤلف، مر بكم في مواقف كثير أنه لا يستعي أن ينقد مذهبه إذا رأى أن الحق في غيره، أو ظهر له أن الحق في غيره، فهنا يقول اضطرب مذهب المالك، وهو كما يقول مذهب الجمهور لا شك أنه أولى في هذا المقام، وأقرب أيضا إلى الحديث، لأن الحديث يعني صريح الدلالة لمذهب الجمهور. قال: واضطرب قول مالك رحمه الله في هذا، والمعتمد عليه في هذه المسألة ما رآه أبو حنيفة والشافعي. ما رآه أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومن وابن القاسم. قال: والمعتمد عليه في هذه المسألة ما رآه أبو حنيفة والشافعي وابن القاسم. إذن المؤلف هنا هل رجح مذهبه الذي نشأ وترعرع فيه وبدأ في دراسته صغيرا حتى شب عن الطوق وحصف عقله وأصبح رجلا سويا فطالب علم فصار عالما من العلماء الذين يشار إليهم، أو أنه رأى أن الحق في غيره فصدع به؟ هذا هو واجب كل طالب علم، أن يكون مع الحق أينما كان، سواء كان هذا الحق في مذهبه الذي درسه وتعلم أو كان في غيره، لأنه أيها الإخوة دائما ينبغي أن يرجع إلى القول الذي يعضده دليل من كتاب أو سنة، هذا هو الذي ينبغي أن يقف الإنسان عنده. فأنت تعصب إلى دليل في كتاب الله، نعم ما تفعل، أنت عض على نواجذك بدليل لأنه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح، فإنك تثاب على ذلك. لكن أن يأخذك الهوى أو التعصب أو التعلق بمذهبك فتحيد عن الطريق السوي، فهذا ما لا ينبغي أن يسلكه طالب العلم. ونحن منذ أن بدأنا بهذا الكتاب رأينا أن هذه الحسنة وهذه الميزة لم يتغير المؤلف فيها، فهو يسير فيها على نسق واحد، كلما ظهر له أنه هو الأولى أشار إليه. وربما لاحظتم أنه ينقد مذهب المالكية أكثر من غيره. لماذا؟ لأنه غير مدرك تماما لتفصيلات المذاهب الأخرى، لكنه في مذهبه أعرف. قال: وهو الذي اختاره أبو بكر الطرطوشي، والكالئ بالكالئ المنهي عنه إنما هو المقصود للذي يدخل اضطرارا. الذي يدخل اضطرارا، لأن أصلا بيع السنن ومثله الإجارة والجعالة، العلماء يقولون هذه جاءت على خلاف القياس بمعنى مستثنى، وقضية جاءت على خلاف القياس فيها كلام. بعض العلماء يقول ما جاءت على خلاف القياس، لأنه لا يوجد قياس صحيح ينافي دليلا صحيحا، لأن العقل السليم لا يتعارض مع النص، هذا شيء مضطرد. لكن نحن هل ندرك ذلك أو لا ندركه؟ فبعض العلماء يرى أن هذه المسائل أو هذه الكتب السلم، الإجارة مثل، الجعالة، المضاربة إلى غير ذلك، هي جاءت على وفق ماذا؟ القياس، وليست مخالفة للقياس.